وباليوم الآخر وأنك ستبعث من يموت وأن ذلك عليك يسير غير عسير، وبإيماننا أن عيسى عبدك ورسولك وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأنك تبعث من في القبور. اللهم يا حي يا قيوم اجعل وسيلتنا في هذه الساعة رضاك عنا، اللهم اجعل وسيلتنا رضاك عنا، اللهم إنا مذنبون مقصرون لكنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يا من لا تنفع الطاعة ولا تضر المعصية تجاوز عنا وسامحنا واحلم علينا واغفر لنا ووالدينا ووالديهم وذررينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. مع سيدتكم يا أخوان، بارك الله يصلحك، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. يا أخي أنت اكترت السؤال، لو اختصرت والله إذا خير سنأوضح لنا في المقصود، لكن كل ما تستطيع أن تعطي الخشوع في الصلاة لا تذخر وسعى، كل ما تستطيع. ومفاتع الشيطان لك أنت وغيرك سوا، ما يترك الشيطان أحد، لكن أحد يسترسل مع الشيطان ويحصل الشيطان منه شيء، وأحد إذا فاتحه الشيطان بالوساوس اجتهد في أن يغلق أبواب الشيطان ومدخله على قلبه فتسلم له صلاته. ولذلك ورد في الأثر أن الإنسان يصلي ويخرج وليس معه من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها حتى قد عشرها، والرجل يخرج وليس معه من صلاته شيء. ولكن الخشوع في الصلاة هو أكبر علاج للقلب، والخشوع في الصلاة أكبر طارد للشياطين، والخشوع في الصلاة من أكبر الأسباب للبعد عن الفواحش. أتل ما أوحي لك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحشاء ومنكر، قامتها بخشوعها ورخوعها وسجودها كما ينبغي أعظم ناهي. ولذلك لما قيل لمسعود إن رجلا فلان يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال انظر ما تقول إن كان كما تقول فستنهى صلاته، ثم تلا هذه الآية. يقول عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ما هو واضح السؤال الله يجزاك خير، هل يجوز الإحرام من هنا أم يجب الإحرام من الميقات؟ يا أخي النية تعقد من الميقات إن شاء الله، التلبية بالإحرام من الميقات، والغسل هنا واللبس هنا ما في مانع، الاستعداد يكون هنا أوسع لك، ولكن لا تعقد النية إلا من الميقات. أما بالنسبة للي في الطائرة فهؤلاء إذا أن الطائرة اتجهت أخذت دورتها متجهة على طول لب، لأن الميقات قريب جدا. المطلوب مناسك الحج بالنسبة للمتمتع، هل يجوز أن ندفع مبلغ من المال يا أخي؟ يظهر سؤاله يقول يعطي الهدي للبنك ما في مانع، ولو ما حضرته ولو ما أكلت منه مجزي ما في شيء، مع العلم يا إخوان أن البنك ترى لا يذبح إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، ما يمكن يذبح قبل أبدا، ولا يذبح إلا شيء مجزي، ويذبح ويستفاد حتى من جلده. فمن لا يستطيع أن يدبر هديه فيعطي البنك، وأحسن من أن يضاع ويهمل ويترك. هل يجوز لمسلمة أن تستعمل الحمرة للشفاء؟ والله ما إن كان لزوجها فلا مانع، أو مع نسائها، أما إذا كان هناك أجانب فتغطي وجهها ولا يظهر شيء من زينتها لا هذا المحمر ولا غيره. هل يجوز جمرة العقبة الكبرى يوم العيد؟ يا أخي رمي جمرة العقبة يوم العيد ترميها وأنت محرم، لكن إن طفت بالبيت للإفاضة وحلقت رأسك البس ملابسك وترمي الجمرة على ثيابك، هذه ما في شيء لأنك فعلت اثنين من ثلاثة. هل يجوز لي بعد الحج أن أعتمر عن والدي؟ المستحسن يا أخي لا تضيق على نفسك ولا على الناس، أدعي لوالديك وأدعي لمن أوصاك بالدعاء الصالح، ولكن إن كان ولابد وأنت ملزم مثلا لابد من أن تعتمر فنرجو ألا حرج، وبعد أن تنتهي من أعمال الحج كلها قبل طواف الوداع تأتي بعمرة من التنعيم. رجل يدخل من الحمام مكتوب في جيبه ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، على كل هذه ضرورة، كلنا يستصحب الورقة وأوراق العملة هذه قد يكون فيها اسم الله جل وعلا، فلكن هذه ضرورة ما الإنسان يعني المصحف لا أبدا، لكن الأوراق وإن كان فيها اسم الله جل وعلا في المخبات الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يجلس على قضاء الحاجة ومكتوب في خاتمه محمد رسول الله فيجعل أسبوع عليها كذا حتى يقضي حاجته، يعني هذا ضرورة ما في شيء. لزوجة صالحة تلبس نقاب أي غطاء الوجه وهي تعمل مدرسة في دولة عربية، ولكن فوجئت بقرار يحظر على السيدات لبس النقاب وحاجت بنقلها خارج المدرسة القريبة عن منزلنا علما بأن لنا طفلين. يا أيها السائل أو السائلة، النقاب إذا كان يظهر العينين ما يصح، لكن بقدر تخرج من عينيها بقدر ما ترى طريقها ما في مانع، لكن النقاب والبرقع ليظهر العين أو العينين كلاهما وكذا هذا ما يصلح. أما ما تذكر أن فوجئتم بالمنع وكذا أنا ما أدري عدا عن وصفت هذا الموضوع، أسأل الله أن يعيننا وإياكم. كيف نفسر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ نعم نعم واضح الأمر يا الأخوان، يعني لا تقول الشفاعة يا رسول الله، نعم لا تقول هذا، فدعا الرسول دعاه، ولذلك الأمة ولله الحمد والمنة تجد فيها خير بسبب دعوته المباركة، لا زال المسلمون يتوارثون الخير ولله الحمد والتوحيد، فلولا هذا الدعاء سن انتصب الناس مثل ما يفعلون بعض من يسمون بالأولياء في بعض المقابر، النذور والقرابين تذبح لهم ويتوسل بهم، الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب دعوة المباركة لا زال المسلمون يتورعون ولله الحمد أمام قبره ولا يحصل شيء من الوثنيات والشركيات الكبرى، لكن قد يحصل بعض البدع كمن يتمسحون بالجدار أو بالشبابيك أو يحصل أو يدعو عند القبر أو كذا، مع أنه يدعو الله سبحانه وتعالى هذا بدعة ما هو شرك الذي يدعو الله سبحانه وتعالى. ما حكم تزكية بعض الشيوخ والعلماء لبعض طلبة العلم والدعاة؟ والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، فكيف نزكيه؟ يا أخي التزكية المنهي عنها فلا تزكوا أنفسكم، ألم ترى إلى الذي هو أعلم من اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. والصحابة رضي الله عنهم كان يشهدون صاحب الخير بالخير، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك، فلا في مانع تزكية من الناس الطيبين مطلوبة حتى شرعا، إذا ورد الشهود في المحكمة أمام القاضي يؤتى بمزكين نعرف عن هذا الرجل إن شاء الله أنه مستقيم، ما يعرف بزنا ولا يعرف بسرقة ولا يعرف بخمر ولا يعرف ترك صلاة فيزكونه، ما في شيء، هذا أمر شرعي جزاك الله خير. ما الحكمة من فتح المقبرة الصبح والعصر؟ أليس هذا تشيعا للقبوريين للإشراك بالله ودعاء الأموات؟ الله يجزاك خير أخونا السائز والله خير، أكيد عنده ما شاء الله حماس وزاده الله إيمانا وقوة. يا أخي المسألة ما هي مسألتي ومسألتك، هناك من الحجاج جموع عظيمة كبيرة لو لم يعطوا هذا الشيء أو يفتح لهم هذا الشيء ويسمح لهم فيه أحدث تشويش ومضايقات ومشاكل لا أول لها ولا آخر. على كل يقال لطلاب العلم والعلماء علموا الناس فهموهم أمر دينهم وأن القبور ما لها مجرد زيارة فقط لغير ندعو لهم، هذا من واجبنا نحن معشر طلاب العلم. أما المقبرة سواء فتح الباب ولا كانت المقبرة ما عليها أبواب ولا جدران هي هي القضية، فلكن كلاما نعذف نحن الحكم الشرعي. اللي يذهب للمقبرة يرب من أهل القبور مدد ولا غوث هذا مشرك كافر، واللي يذهب للمقبرة ليتعظ ويسلم على أصحاب القبور قائلا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، هذا سلام السنة وزيارة السنة للعظة والدعاء لهم. أما وتذكر الموت نعم، أما اللي يطلبون المدد ويتمسحون بالقبور أسأل الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا السماح لهؤلاء الشيعة الضالين؟ يا أخي الله يجزاك خير، المشكلة كبرى، ما لا تتصور أنها مجرد يمنعون بس وكذا، سربك العافية. أرى أن تسأل أنا وأنت والكل نسأل الله العفو والعافية، ولو لم يتمكنوا هنا وجدوه هناك وهناك، فلكن نسأل الله لنا ولهم العافية وأن الله يهدينا وإياهم ويردنا وإياهم إلى حضيرة الإيمان، وأن يعرفوا القبور بأن القبور كما قال الرب جل وعلا فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أصحاب القبور بحاجة إلى دعائنا، مش عند أصحاب القبور المساكين مفاتيح الجنة بأيديهم لا إله إلا الله، أو مفاتيح النار بأيديهم يقفلون عن هذا ويفتحون لهذا. قدموا على الله، نرجو من الله لجميع المسلمين المغفرة والرحمة، فنحن حين نقف مصلين عليهم نقول اذكرونا أو اشفعوا لنا، أو نقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الماء والثلج والبرد، الأمر واضح. ثم هالحاجات اللي يذكر أخونا جزاه الله خير، أرى أن تكثر من سؤال الله العافية. أنا أعمل تاجر بالجزائر وعلي دين مع التجار يا أخي على كل، إذا كان عليك دين وحجيت حجك إن شاء الله مقبول، ولكن احرص على أن ترد الديون إلى أهلها إن شاء الله بعد عودتك. هل يجوز أن نقبض لباس الإحرام ليقبض حديدي صغير يعني الشبابيك إذا كنت محتاج إليها؟ ما فيها معنى. أصابني أحد الإخوان أمانني أوصاني بعض الإخوان أن أقول لأحد شيوخ الحرمين أن يدعو له بالشفاء لأنه مريض، أسأل الله العلي العظيم أن يمن علينا وعليه وسامع بالشفاء والعافية منه وكرمه وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. هل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فيخرج أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط على عدم كفر تارك الصلاة؟ أفيدونا. يا أخي هذا من العلماء من استدل به، من العلماء من استدل به، ولكن هناك الأدلة الأخرى القاضية بأن تارك الصلاة كافر كما جاء في القرآن والسنة، بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهي مسألة خلاف، على كل لسنا بصدد البحث عنها. هل ننوي الفدية العامة عند الإحرام للحج؟ يا أخي هداك الله، ما هو واضح سؤالك؟ يا أخي قبل وقوع الشيء، يعني ما حصل منك مثلا ارتكاب محظور من المحظورات وتقول أبا أكفر وكذا، لا صحة لهذا الشيء، ما في داعي. إذا وقع الله أعانك الله، ما وقع ما في داعي. رجل وابنه راودوا سيدة، زوجها غائب عن نفسها وألح عليها في الطلب، فعلم والدها بذلك، وفي جلسة رد شرف أخذ والد هذه السيدة مبلغ من المال منهما كرد شرف لابنته، قال هذا المال. يا أخي المال لا يجوز، وليست هذه طريقة. يؤدب هذين الرجلين الأب وابنه بالأدب الرادع، وما دام ما حصل شيء يكفي تأديبهم، ومخذ المال رد شرف لا، ما الشرف أن يتوبوا إلى الله وهي سالمة ولله الحمد، ما حصل الله إن شاء الله مشكلة، يشكرون الله ويحمدونه ويسألون الله تمام العافية. أما فلوس رد شرف هذا لا يصلح أبدا في شرع الله. هنا ناس يعتبرون الإقامة في المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا المساجد يا أخي، أولا أن الزيارة مستحبة لا واجبة، الثاني أن الزيارة ما فيها تحديد مدة معينة، 8 أيام وكذا ما فيه، تجلس ما شاء الله لك، الثالثة أن أمكنة الزيارة والمكان تزار الأصل هذا المسجد المبارك وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومقبرة البقيع والشهداء كغيرها من قبور المسلمين، وهناك أيضا مسجد قباء تصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله لك تعدل عمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك المساجد السبع وكذا وكذا هذا كله ما له أصل. عندي مبلغ هام في أحد البنك المغربية ولم يمكن أعمل في المنزل بسبب أمن، وذلك يرد علي بفائدة ولو بسيطة، ما الحكم؟ يا أخي لا تشترط مع البنك فائدة، وإذا بغيت تأمن فلوسك عند البنك لا يكون بينكم مشارطة على فائدة، تأخذ فلوسك كما هي، لكن إن كان هناك فائدة حصلت من غير اختيارك لا تدخلها على مالك ولا تأكلها ولا تأكلها أولادك، ولا مانع أن تصرف فيها تصرفات أخرى، لكن احرص مستقبلا أن لا يكون بينك وبينهم اتفاق على الفائدة دراهم بدراهم. أتيت حاج مع وكالة وكل تكاليف الحج على حساب الوكالة، لأني أتيت مشرفة إيش مشرفة؟ مشرف شوف، يا أخي جزاك الله خير، حجك صحيح ما في شيء، تفضل الله عليك جل وعلا. الله يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بعد أن قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى أن قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله، ثم قال وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فابتغاء الفضل من هنا كما تقول أو غيرك ما في مانع. رجل يريد أن يحج وأن يتعامل بالربا ولا يريد أن يحج من المال الربوي لكنه جمع له مال نظيف من غير الربا وحج، فما رأيكم؟ جزاك الله خير. طيب، أحاول التخلص من الربا في المستقبل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أريد أن أبدأ في تجارة التسجيلات الإسلامية الأشرطة في الجزائر لأني حائر ماذا أعمل، لأن بعض الإخوة يقولون لا تنشر أشرطة لبعض الشيوخ وطلبة العلم مثل الشيخ ما أدري من محمد المختار والشنقيطي والبريكت المنجد. يا أخي ذي أشرطة طيبة جزاك الله خير، هذول من أحسن المشايخ وشرطتهم طيبة، واللي يمنعك كان منع من جهة الدولة امتنع، وإن كان المنع من فلان أو علان لا تمتنع، هذا خير فيه. لأن أقول مسألة لما أقول الدولة ما هو قلنا تحرم وتحلل، لكن ما نرغب أنك أنت أو أحد من الإخوة يقع في مشاكل. العافية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا.